وصاروا يسبحون، لما سمعهم اخوانهم من الاثرياء اهل الدثور عملوا مثل عملهم، فرجعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله سمع اخواننا ما احنا نعمل وسووا مثلنا. قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اذا سووا مثلكم فانتم اياهم فلهم الاجر مثل اجركم. الاجر ما هي موقوفه على شخص ولا هذا، من عمل بهذا العمل حصل عليه الاجر غني او فقير. فالنبي بين فهذا من افضل الاعمال الذكر يا الله بفضلك، والله اثنى عليهم والذاكرين والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. فهذا من افضل الاعمال ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي. واذا ما فيه كلفه مثل ما ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعائشة تقول أن النبي عليه الصلاة كان يذكر الله على كل أحيانه، مضطجع وجالس وقائم ويمشي يذكر الله. وهذا الذكر ما فيه كلفة أبدا، لا يحتاج أنك توضأ ولا يحتاج أنك تذهب إلى المسجد ولا يحتاج أنك تجلس له، وأنت بعملك أنت مثلا إذا فرضنا أنك صاحب صنعة أو فرضنا أنك مثلا سواق سيارة سواقتك تسوق ولا يشغلك، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وانت ماشي ما يضرك. الدكتور وكذا وتعالج الناس نعم كذا، وما دمت انك تهنأ سبحان الله وبحمده وتسبح وتهلل وانت بعملك، صاحب مكتب تسبح وتهلل وتخاطب الناس ما يفوتك شيء في صنعتك، تشتغل صنعة بهذا انت تشتغل بصنعتك بيديك ونظرك ولسانك يشتغل بالذكر والتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا أنا أفضل من هذا، أفضل من الصدقة وأفضل من كل شيء، ولا فيه كلفة أبد. وأنت ذاهب ماشي إلى طريقك سبحان الله والحمد لله، وأنت راك راهن وأنت مضطجع تنتظر النوم يجيك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما يجيك النوم ولا كان أنك حافظ من القرآن تقرأ ما يتيسر ولا تسبح وتهلل. هذا والله أثنى عليهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يسألون الله وهم كذا. فهكذا شيء لله الحمد ما يكلف الإنسان وأجره ما له حد، ولكن إحنا ذنوبنا منعتنا من هذا، منعتنا أننا نقوم نصلي بالليل، منعتنا من كوننا نسبح، منعتنا من بعض الأعمال بسبب ذنوبنا. مثل ما قال بعض السلف، جاءه رجل قال أنا أحب أني أقوم لكن ما أطيع عن نفسي أقوم بالليل، قال يا بني قيدتك ذنوبك. وهذا وصفنا حنا، حنا ذنوبنا قيدتنا. فالإنسان يحاول والله يعينه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهل من طالب علم فجوعان، إلى منك حرصت على الشيء وعلم الله منك سهله الله عليك، أبدا سهله الله عليك، سواء طلب علم ولا حفظ للقرآن وإلا مثلا ملازمة للتسبيح والتهليل والاستغفار والذكر. جاهد نفسك في أول الأمر مثل ما ذكر الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. إذا جاهدت نفسك الغالب أن الله يعينك كل عمرك على هذا، بس تحتاج النفس جهاد، فجاهد نفسك في الشيء هذا وأبشر بالخير، أبشر أن الله يبي يعينك ويبي يسددك. وحتى لو غفلت بعض الساعات انتبهت ورجعت إلى ما كنت عليه، ولا الإنسان ما هو معصوم، لابد من الغفلة ولابد من هذا الشيء يطري عليه. فهذا الذي ينبغي لنا أيها الإخوة. نعم. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به. نعم يكره انه يسكت ما يتكلم الى الليل، والله انا اسكت لا اتكلم، لا كلامك بالخير افضل من سكوتك. التسبيح والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن افضل من الصمت، لكن الصمت خير من الكلام بالباطل، خير من السب والشتم والكلام بأعراض الناس لا شك، لانك بهذا تسلم. ولذلك الصمت فيه السلامة لكن ما فيه اجر، ما هو بعبادة ذا، لكن فيه انك تسلم من الشر. ولذلك لو نذر اليوم ما يتكلم هذا الى الليل نقول هذا النذر ما يلزم، لانه هذا ما هو طاعة. الطاعة انك تتكلم بالخير وتعمل بالخير، هذا ما هو طاعة. لان النبي يقول من نذر ان يطيع الله فليطع، هذا ما هو طاعة. نقول يلزمك

للمعتكف وغيره ولا يصح. نعم البيع في المسجد ما يجوز، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، للصلاة، للتسبيح، والقرآن، لأعمال الطاعات. أما البيع والشراء هذا محلها الأسواق، ولذلك فرق بين المسجد وفرق بين السوق في الفضل. أفضل البقاع مساجدها وشرها أسواقها، لأن الأسواق البيع والشراء هذه ما تخلو. هذا يحلف وهو كاذب على أن هذا السلعة تسوى كذا وكذا، أو أني شريتها كذا وكذا، أو يحلف أنها مسيومة منه كذا وكذا، أو يعمل بالربا والعياذ بالله، أو بالخداع أو بالغش. ولذلك صارت هي أشر الأماكن الأسواق لما يحصل فيها من الذنوب والمعاصي. كثير من الناس ما يتكيدون، يغش ويخادع ويحلف وهو كاذب، ولذلك صارت خير البقاع الدنيا خيرها المساجد اللي هي طاعة وذكر، وذكر لله واستغفار وصلاة، وشرها أسواقها. فلذلك ما ينبغي أنك تنقل ما في السوق للمسجد تجعله مثله، لا، المساجد ما يجوز فيها البيع والشراء. ولذلك النبي نهى، ومع ذلك مع كونه نهى أمرنا أن ندعو على اللي يبيع ويشتري إن الله لا يربح تجارته. إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، ادعو عليه بالخسارة إذا كان بالمسجد. أما هناك في السوق هو محل البيع والشراء. طيب استغفر الله العظيم. استغفر الله. السائل يقول إنني أجلس في مجلس يكثر فيه اللغو والكلام الباطل، هل تنصحونني أن أقوم وأترك المجلس أو أسكت ولا أشاركهم في هذا الكلام؟ لا، الأولى أنك تجتنبه، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما جلسوا معه تركوه ابتعدوا عنه. ومعنى لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور. مجالس الزور اللي هي السب والشتم والتكلم بإعراض الناس، هذا شهود حضوره، يعني لا يشهدون لا يحضرون. وإن دخلت فيه شهادة الزور، كل واحد يشهد شهادة الزور والعياذ بالله، يشهد أن هذا يبي منه كذا أو كذا، هذه شهادة الزور والعياذ بالله من أكبر الكبائر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة، لما قال بأكبر الكبائر، ثم لما وصل شهادة الزور قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، تحذيرا منها. لكن المراد بالآية لا يشهدون الزور أي لا يحضرون المجالس التي فيها الزور والبهتان والسب والشتم. فأنت إذا كان فيه ما تجلس مع هؤلاء، بل تقوم وتتركهم فلا تجلس معهم. وكذلك يضع وإذا مروا باللغو، اللغو الكلام الفارغ، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني كرموا أنفسهم واحترموا أنفسهم من أن يجلسوا في هذه المجالس السيئة. سنكرم نفسه عن الأمور هذه ويترفع عن هذه الأمور، يعني هذه مجالس السفلة ومجالس سقطت الناس، ومجالس الذين لا يبالون بدينهم ولا يبالون بالتكلم بأعراض الناس. لا، فكون انت الا ان كانت تجلس وتنكر عليهم هذا طيب، اما تجلس وتسكت لا. لكن ان جلست وانكرت عليهم وقلت يا اخوان هذا ما يجوز، تكلموا فلان، تكلمتم فلان، تكلموا كذا، وهذا يسب وهذا يشتم وهذا، لا هذا ما يجوز لكم، ان كانت تنكر عليهم جزاك الله خير. واذا انكرت وانصتوا لك وسمعوا وتركوا هذا لك اجر عظيم فيه. أما إذا أنكرت عليهم ولا سمعوا لك ولا كأنك تكلمت، افقم ولا تجلس معهم. السائل يقول شخص كتب بثلث ما يملك لإنفاقها في وجه الخير، هل للورثة الحق في نقض الوصية؟ لا، إذا كتب وصيته ما يتغير، هو ما دام حي يكتب وصيته وله، ما دام حي له انه يغير ويبدل ويزيد فيها وينقص وكذا هذا لا بأس. لكن اذا مات وجب على الورثة تنفيذ ما قال، ولا يجوز لمن يغير فيها اي شيء. فاذا كان اعمال الخير فهذه تعمل في اعمال الخير. السائل يقول هلك هالك عن زوجة وبنت وأب وأم، فما نصيب كل واحد؟ معدة زوجة وبنت وأب وأم وبنت يعني أبوين وزوجة، نعم زوجة وبنت أي نعم. هذا ألمان يكسب من 24. فالزوجة ما دامت موجود بنت، الزوجة لها الثمن وهو 3 من 24. والأبوين ما دامت موجود بنت لكل واحد منهم السدس، والسدس 24 4، فيكون كل واحد له 4، هذه 8. نعم. والبنت لها النصف، لها النصف، والنصف 24 12، ف12 للبنت و8 للأبوين، هذه 20. نعم. و3 الثمن للزوجة، يبقى واحد يأخذها الأب بتعصيب، يرجع للأب من باب التعصيب يأخذ سدسه ويعصب، ما في غير هذولا أبوين وبنت وزوجة، هذا هو القسم. السائل يقول: هل تكون رؤية الله عز وجل عند عرصاته القيامة للمشركين والمؤمنين، أو أنهما خاصة للمؤمنين؟ النظر في جنات النعيم خاصة للمؤمنين، يعني في الجنة ما يدخلها إلا المؤمنون، والله أخبر سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم. السائل يقول: هل يجوز إهداء ثواب الطواف؟ إهداء ثواب الطواف للوالدين المتوفيين؟ إهداء الطواف وغيره مثل إهداء الصلاة أو الصدقة أو تلاوة القرآن، تقرأ ما يتيسر وتهديه لوالديك أو لصديقك أو لأي شخص، هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجوز أي عمل طاعة، أي عمل بر، من طواف أو حج أو عمرة أو صلاة أو تلاوة أو تسبيح أو ذكر، لكنك تهدي ثوابه. وهكذا يقول العلماء رحمهم الله: أي قربة، والقربة الطاعة، فعلها مسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، يصلها الأجر. هذا قول طائفة من العلماء، بل أكثر العلماء. وبعض العلماء يقول: لا، إنما هذا بما ورد فقط، إن الإنسان هو وارد عن النبي، وإلا فما يهدى من الأعمال إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سأله سائل أنه ما يقدر يحج فأحجونه؟ قال نعم. سأله سائل، سألت امرأة قالت إن أباها لا يستطيع أن يفتح فأحج عنه؟ قال حجي عنه. وسأله سائل وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه لما توفيت أمه، قال: يا رسول الله، إن أمي ابتلت نفسها، وأنها لو استطاعت لا تصدقت فتصدق عنها؟ قال نعم. فتصدق عنها وسبا لها حائط حيطانه، جعله صدق عن أمه، فهذا صدق. وكذلك في قصة المرأة التي سألت أن أمها ماتت وعليها نذر صيام فقاصومي عنها، بعضهم يقول اللي ورد هذا هو الذي يجوز، أما غيره لا. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويستدلون بالآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما جمهور العلماء يقولون: لا، أي عمل صالح تهدي ثوابه المسلم حي أو ميت ينفع ذلك بدون استثناء شيء. وأما معنى الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنه ليس له من عمله ما يملك إلا اللي هو يعمله، ما يملك من العمل، مثل ما إن الإنسان ما يملك إلا ماله، لكن لو أعطاه إنسان ما يملكه، لو تبرعت له بشيء صار ملكه، فهذا مثله، إنه ما يملك شيء، ولا يمكن يأخذ حسنة من ولده، ولا يأخذ حسنة من أبيه، ولا يأخذ حسنة من أي أحد، ليس له إلا عمله، لكن لو أهداله من حسناته شيء فلا يمنع من ذلك. هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد أيد ذلك. كذلك أيضا مشى على الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه لا بأس بهذا، لأن معنى الآية إن الإنسان ما يملك من أحد. إذا صار أنت ولك مثلا صالح وتقول أنا بأخذ، ترى طوافك هذا لي، ما تملك، كل إنسان هو عطاك إياه. ما ليس للإنسان إلا ما سعى، ما له إلا سعيه، لكن لو عطاه إياه وأهدى ثوابه له مثل ما يجوز أنك تحج عن والدك لو ما وصاك، لو هو مؤدين فريضته تحج عنه أو تأتمر عنه كذا لا بأس، أو تتلو ما يتيسر من القرآن وتقول اللهم اجعل ثوابه وأجره لوالدي، هذا لا فيه بأس، وهذا نعتقد إن شاء الله أنه الصحيح إن شاء الله. نعم. السائل يقول: هل يجوز سرد الطواف 14 شوطا أو سرد الطواف بيس 14 شوط أو 21 شوطا سردا بدون توقف، ومن ثم أداء 4 ركعات أو 6 ركعات في حالة السرد؟ اي نعم جائز، هذا نص عليه العلماء رحمهم الله، وإن كان في خلاف أيضا بين العلماء، لكن الصحيح أنه جائز أنك تطوف 7 أشواط ثم تستمر ب7 أشواط ثانية ثم تستمر ب7 أشواط ثالثة، فإذا انتهيت كل 7 أشواط له ركعتين تصلي 6 ركعات، كل شوط له ركعتين فلا بأس بذا، هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. نعم. السائل يقول: أرسلت إلى أحد أقربائي مبلغ 100,000 ريال للمتاجرة، وبعد سنتين أرسل لي مبلغ 230,000 ريال وقمت بشراء بيت بهذا المبلغ ولم أدفع زكاتها خلال تلك المدة، وفي حالة وجوب الزكاة، ففي أي المبلغين أخرج الزكاة؟ الزكاة أول سنة هي 100,000، أول سنة لها زكاة 100,000، ولا ندري هذه الزيادة مثل جتر، ما نقدر نفتيك بهذا شيء ما ندري، لكن أن تسأل صاحبه. أو السنة الأولى كم هي؟ السنة الأولى أنت عارف أن 100,000 تخرج زكاة 100,000، السنة الثانية ما تدري هي زادت أو انقصت، تسأله هو كم بلغت السنة الثانية، إذا قال لك أنها 110 ولا 120 أخرج زكاة 120، فأنت تسأله هو يخبرك متى هالزيادة، لأنه ما يجب عليك إلا شيء متحقق أنه فيه زيادة، والربح حوله حول أصله. لو فرضنا أنك مثلا عطيته 100,000 مثل ما ذكرت وباعه واشترى به، نعم 6 أشهر 7 أشهر هي 10 أشهر ما زادت هي 100,000، بشهرين كسب 50,000 مثلا صارت 150، قلنا أخرج زكاة 150، ما يقولنا 50 دي ما لها إلا شهرين ما تمت حول، يقول لا ما لها حول، هذه حول حول الأصل، لأنها ناتجة من الأصل، هي ناتجة من المئة والمئة تامت سنة، فهذا ربحها هذا زكاتها هي، والربح على حوله 100,000 بزر عليه شهرين، إذا تم شهرين وأنت مكاسب من مثلا 50,000 يجب عليك أن تخرج زكاة 150,000، ولو أن 50 ما تمت إلى شهرين دي الربحة حاصلة من لأنها تضمن من المال اللي هي ناتجة منه. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن ربحه إن حوله حول أصله، إذا كان أصله تم سنة تخرج زكاة الموجود عندك، والعكس بالعكس، بمعنى لو عطيت واحد يتاجر له ب100,000 ثم خسرت يوم تمت سنة ولا 70,000، نقول ما عليك إلا زكاة 70,000، فالنقص اللي حصل عليك منس ما عليك إلا زكاة 70,000، وإنسان أنت كسبت تخرج زكاة الأصل والمكسب. السائل يقول: هل يجوز الخروج على الحاكم بحكم أنه يحكم بالأحكام الوضعية ولا يحكم بالشريعة الإسلامية، وهل يكون البرهان في ذلك هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الآية الكريمة هذه فسرها الصحابة رضي الله عنهم، كما فسرها ابن عباس وغيره رحمه الله، إن المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، لأنه قد يكون انه منعه مانع او كذا او كذا، لكن ان كان اعتقد ان الحكم بغير القرآن احسن هذا كفر، ويجب الخروج عليه، هذا هو الكفر بواحد. فإن كان عمل ما طبقه لكن عمل هذا ما نحكم عليه بالكفر، هذا كفر دون كفر، ونقول هذا شك هذا ظلم وهذا لا يجوز، لكن ما يخرج عن دائرة الإسلام، لأن ابن عباس قال كفر دون كفر، مع أنها فيها خلاف كثير عند العلماء رحمهم الله، لأنها نزلت في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، لأن قال في ذكر التوراة لما قال وكتبنا عليهم على اليهود والنصارى فيها عليهم النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسروح بالقصاص، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكر ابن جرير على أقوال العلماء رحمهم أن هذا في أهل الكتاب، لكن الصحيح أنها عامة، اللي يترك حكم الله ويقول لا القانون أفضل منه وأحسن للناس، العصر هذا القوانين أحسن، نقول هذا كفر والعياذ بالله. فإن كان لا لكنه خرج عن الحكم مثل ما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية وهم يحكمون بالقوانين وكذا، وقال أنا والله ما أكثر حين أسويها أنا لابد أن، فهذا ما يحكم عليه بالكفر، هذا ما يحكم عليه بالكفر. ولذلك الآية أتت فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم، تارة يكون فاسد والفاسد ما يخرج عن دائرة الإسلام، وتارة يكون ظالم والظلم قد يخرجه وقد لا يخرجه، وتارة يكون كافر. فإذا اعتقد إن ما في فائدة وأن مصلحة الناس تقتضي معاملتهم بالقوانين الوضعية وأنه أفضل لهم، هذا لا شك أنه كفر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا في أحسن من حكم الله. لكن إن كان لا ما استطاع أو ما عنده أعوان ولا عنده شيء وحاول يخف، هذا ما يحكم عليه بالكفر. السائل يقول والخروج، أما الخروج على الإمام وإذا كان على هذه الصورة هذا ما، إلا إن كان هو يعتقد عدم صلاحية القرآن هذا يجوز الخروج عليه، لكن كونه مثلا يفعل ما يجوز الخروج عليه. السائل يقول ما حكم من صلى مع جماعة، مع أن الواحد قد يكفر بأقل من هذا بأقل من الحكم، لو أنه مثلا شيء به والله مثلا بالقرآن، نعم لو بالقرآن دعس لنا الله حكمه، نعم وقال لا هذا حرام، نقول هذا يكفر له حكم واحد، مثل ما ذكر الله سبحانه، لو مثلا واحدا قال والله لحم البقر لحم الغنم هذا حرام ولا يجوز، نقول هذا كفر لأن الله باحه بالقرآن، أنت تحرم شيء من الله وتقول. فهذا إذا حكم شيء رأى أن هذا خلاف القرآن، لأن من رد حرف من القرآن يكفر، لو حرف أو رد حكم، لكن إذا كان والله ما رده، لكن مثل ما قالوا العلماء عن الصلاة، قال والله الصلاة يعني ما هي بلازمة، الصلاة الله سبحانه وتعالى جعله علشان رياضة ومنفعة للجسم، أنا أبي أمشي وذا الصلاة ما هي بلازمة، يقول هذا كفر بالله، هذا يجب قتله ونحكم عليه بالكفر، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لأنه هذا كافر. الله يقول وما أمروا، نعم لا يقوم الصلاة الزكاة، الذي يعبد الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فهذا رد كلام الله سبحانه وتعالى، والله أوجبوا حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى. فلو قال انه لو فعله قال والله انا اصلي لك هذا ما انا بصلي على انه واجب، انا اصلي على شان انه رياضه وكذا وكذا، نقول هذا كفر يجب قتله ولو فعله. اما من ترك تكاسل ما يحكمه عليه العلماء بالكفر، لكنهم يقولون لازم يستلحق ويتادب ويسجن حتى يصلي، قال والله انا الصلاه تتعبا وانا كذا، انا اعرف انه واجب والله موجب لكن انا لي عذر انا لي كذا، نقول هذا يسجن ويؤمر بالصلاة، فإن فعلها فالحمد لله، وإذا ما فعل يجب قتله. لكن إذا قتل هل هو كافر ولا لا؟ جمهور العلماء ما يرون كفر، وبعض العلماء يرى أنه كافر أيضا. فالحاصل أنه فرق بين استباحة الشيء وفعله وهو يعرف أنه ما يجوز، إذا ارتكبه وهو يدري أنه ما يجوز هذا ذنب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا ارتكبوا على أنه مباح وله حرام والله محرمه هذا يحكم عليه بالكفر، فلا بد من التفصيل في الأحكام هذه مثل ما فصل الصحابة رضي الله عنهم. السائل يقول: ما حكم من صلى مع الجماعة صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة لم يجلس الإمام للتشهد الأخير بل قام وأتى بركعة خامسة ونبه المصلين الذين خلفه وقالوا سبحان الله ولكن لم يسمع كلامهم، وبعد ذلك قام المصلين معه للركعة الخامسة إلا رجل واحد جلس ولم يقم حتى انتهى الإمام من الركعة الخامسة، وبعد أن سلم الإمام سلم معه، فما حكم عمل ذلك الرجل؟ اللي عمل ذلك الرجل هو الصواب، وهذا هو الواجب، لأنه ما يجوز. واللي قاموا مع الإمام إن كان عالم يعرف أن زيادة في الصلاة تبطلها وقام معه في بطل الصلاة، كان عالم وذاكر يعرف أن هذه قام إليها خامسة وقام مع الإمام وهو يعلم أن الزيادة في الصلاة تبطلها، فهذا صلاته باطلة يعيد صلاته. أما هذا الذي تأكد أن هذه خامسة ولا تابع الإمام وجلس وانتظر الإمام حتى تشهد وسلم الإمام وسلم معه، هذا هو اللي مأمور به، وله طريقة أخرى أيضا، له أنه يجلس ويتشهد يقرأ التشهد ويسلم ويفارق الإمام وذلك، ولكن انتظار الإمام أفضل، ففعله هذا هو الواجب. أما الذي مشوا مع الإمام وصلوا خمس، الذي يعرف أن الزيادة تبطل الصلاة وعارف أن هذه زيادة أن خمسة، هذا ولا كله بطل صلاته. والإمام ما أصر إلا أنه غالبا على ظنه أنها هي الرابعة، فالإمام نعم معذور لكن يجب عليه سجود السهو، لكن كان هو عارف أن خامسة ولا هو براجع بطل صلاة الإمام وصلاة من خلفه والعياذ بالله. نعم. السائل يقول: ما حكم من طاف الوداع وخرج إلى جدة ثم رجع إلى مكة لزيارة أخيه، وهل يجب عليه طواف الوداع من جديد؟ لا، ما يحتاج، ما دامت انه وادع وخرج وراح الى جده خلاص الوداع وهذا يكفي، ولو رجع الى جده مره ثانيه، لان دخوله الى مكه بالمره الثانيه ما دخل معتمر ولا دخل لاداء نسك، فلا يلزم وداع. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم.